فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن أي من الصوف كي ينشغل بها حتى يتمم صيامه. فجدير بنا أن نصوم هذا اليوم الذي يكفر السنة الماضية. هذا ومن العلماء من قال إن عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهذا قول جمهور العلماء هو الموافق لقول عاشوراء. ومن العلماء كابن عباس من قال إنه يوم التاسع، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علم أن اليهود يصومون العاشر قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات صلى الله عليه وسلم. ففعل النبي أنه ما صام التاسع صام العاشر، لكن قوله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلذا فابن عباس يرى أن الذي يصام هو التاسع، والجمهور يرون أنه يصام العاشر. والذي يريد الخير يعلم أن شهر الله المحرم الصيام فيه أحب الصيام إلى الله بعد رمضان، أحب الصيام إلى الله بعد رمضان أو بعد الفريضة شهر الله المحرم، فمستحب إذن أن تصوم التاسع وأن تصوم العاشر، وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. أما الوارد عن بعض العلماء أنك تصوم الحادي عشر أيضا في إسناد لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أي وجه من الوجوه والله أعلم. هذا عن عاشوراء، بلغنا الله إياكم إياه بسلام وأمان، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول صلاة المسبوق هل كانوا ينتظرون حتى يتم ما فاته ويدركهم أم كيف؟ كيف كان يدرك تسليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسبوق يدخل في الصلاة مع الإمام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما مشروعية البيع بالآجل إذا كان البيع سيأخذ ثمن تأجيل الدفع إلى جانب ثمن السلع؟ إذا كان العقد مبنيا على أن البيع بالأجل أعلى من البيع نقدا فهذا حلال. إذا كانت الصورة فقط أن البيع بأجل أعلى من البيع نقدا فهذا حلال لقوله تعالى حل الله البيع. حديث دعوا مرضاكم بالصدقة لا يثبت. إذا طلق الرجل امرأته يوم البناء بعد أن أدخلت بيته ولكن قبل أن يبني بها، هل لها المهر كاملا والعدة أم ليس لها عدة؟ إذا كان هناك نزاع، المرأة ادعت أنه دخل وهو قال لم أدخل أو انعكس الأمر، فجمهور الفقهاء على أنها مدخول بها. إذا كان هناك نزاع أنه لم أنه دخل بها أو لم يدخل بها، فجمهور العلماء يقولون الزفاف هذا نفسه قرينة للدخول، فإذا أدخلت عليه وأغلقت الأبواب وأرخيت السطور فقد وجب الصداق كاملا. هذا رأي الجمهور من الفقهاء. لكن إذا اتفق أنه لم يبني بها، إذا اتفق أنه لم يبني بها، فرب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، المساس الجماع، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. فعليه لا تعتدوا ويكون لها نصف الصداق إذا اتفق على عدم البناء. حديث أن حني بعضنا لبعض أي يقبل بعضنا بعضا قال لا، إسناده ضعيف. يقول أعمل رئيس قسم في مصلحة حكومية وتتراوح رواتب العاملين ما بين 300 إلى 600 جنيه، هل يجوز أن أعطي لهم جزءا من زكاة مالي؟ إذا كانوا يعولون وليس لهم عمل آخر فأرى والله أعلم أن 300 لا تقيم بيتا من رب أسرة ورجل وأولاد، فلك أن تعطيهم من الزكاة بارك الله فيك، فهم على الأقل مساكين إن لم يقل فقراء. شخص يريد السفر للسعودية للتدريس ولكن يشترط شهادة خبرة، الشهادة أنه يريد أن يشتري شهادة خبرة، هذا تزوير والتزوير محرم غش. ما حكم إغماض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟ لم يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي مبصرا. أميطي عني قرامك فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. أيضا جاءت شاة تمر فتقدم حتى تمر من خلفه، فدليل أنه كان يرى الشاة، فالتغميض ليس عليه دليل ثابت والله أعلم. حكم من نوى صيام نافلة ثم شرب بعد صلاة الفجر دون علمه بأن الفجر قد أذن له، صومه صحيح. حديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، ما صحته وما معناه؟ الحديث في البخاري صحيح، ومعناه أن المسلمين يقاتلون الكفار فينتصرون عليهم فيأتون بهم أسرى في السلاسل فيدخلون في الإسلام، فهم قيدوا إلى الجنة بالسلاسل والله أعلم. ما الحكم لبعض الملابس الداخلية التي توجد عليها بعض الرسوم كالكرتون؟ إذا كانت كالكرتون لا بأس، إذا كانت ذوات أرواح لا نظائر في حياتنا لا تجوز. الرجل يمسك يد زوجته في الحج خشية أن تفارقه، ما حكم مسك يدها؟ لا بأس، لا يعني ليس بداخل في الرفث يعني. هل يجوز أن يتمنى العبد الموت في هذا الزمان ويتعهد بينه وبين ربه ألا يعذبه لأن عندهم من الذنوب ما لا يعد ولا يحصى؟ هذا فقه قاصر، لأنك ستترك الجماعات، ستترك عيادة المرضى وشهود الجنائز والإصلاح بين الناس، هناك أمور خير وبر عليك أن تفعلها حتى تثاب وتثقل موازين حسناتك. ما الحكم في أب قبل أن يموت بعام ونصف أودع مالا لابن له لم يتزوج ولم يعرف ذلك إلا بعد الوفاة؟ إذا كان سمي باسمه فبمثابة القبض إذا كان أودعه باسمه. يقول حلمت بأنه بقي عن قيام الساعة 10 ساعات. طيب حلمك غير صحيح من الشيطان، لأنه لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هناك شباب يقول معرضون لفتنة تحول بينهم وبين التوبة مثل فتنة النساء والصحبة، من أنفع الوسائل البعد عن مواطن هذه الفتنة، والعلماء يذكرون أصلا متكررا في عدة مواطن من أعظم أسباب المخارج من الفتن أو من أعظم المخارج من الفتن مع تقوى الله وحسن التوكل عليه ودعائه الابتعاد عن مواطن تلك الفتن. أنت لك زميلة مثلا في الكلية، ابتعد عن هذه الزميلة، وإن استطعت حتى إن استحوذت على عقلك انتقل من الكلية إلى بلدة أخرى، أو جارة بهذه الطريقة، أو وظيفة فيها نساء كدن أن يفتنك ولم تستطع المقاومة، انتقل لوظيفة أخرى، انتقل لبلدة أخرى. استدلوا لهذا بحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. فتغيير الصحبة من شريرة إلى صالحة مطلب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول والد زوجتي لم أره إلا بعد الزواج، وقالت زوجتي أنه يعمل ميكانيكي وسمسار. جاءنا مرة وليس معه شيء وليس معه مال، ثم جاء مرة أخرى بفترة قصيرة وأعطى البنت 1000 جنيه وغير سيارتها. فسألتها تأكدي من هذا المال مسروق ولا مش، فغضبت زوجتي وقالت أنت تتهم أبي بالسرقة، فما حكم المال؟ أنا أخطأت. نعم أخطأت. ليس لك أن تسأل مثل هذه الأسئلة، أنت بنيت على أنه حرام يعني. رجل قال لزوجتي بعيد عني، هل هذه تطليقة؟ لا، مالكيش لازمة عندي، ليست تطليقة. مالكيش فايدة عندي، ليست تطليقة. أسئلة غريبة يعني. واحد يقول اللي بعده أغرب منه، يقول القائل هل الهدهد رأى ساق ملكة سبأ؟ طيب يعني ماذا نجيب يعني؟ متكذبة. هناك قطعة أرض اشتراها جدي، وحينما اشتراها كانت هناك جماعة يزرعونها بالإيجار ورفضوا تركها والطلوع منها. حينما لجأ جدي إلى القضاء حكم القضاء له، أخذ يماطلون، وطالت المدة إلى أعلن الرئيس فلان أن من يزرع أرضا له نصفها، وما قالش كده، الذي يزرع أرضا لا يخرج منها إلا باختياره. ورفض لما قال ذلك، رفض الطلوع منها إلا بعد أن ندفع لهم نصف ثمن القطعة. وبعد فترة طويلة 20 سنة جاء أحد أفراد هذه الجماعة المغاصبة، قال لأبي وأعمامي ادفعوا لي بعض المال وخذوا أرضكم. فرفض أعمامي وأعطاه أبي بعض المال، وفي مقابل ذلك أخذ لنفسي 3 قراريط. ثم بعد وفاة أبي اعترض الأعمام على ذلك وقال نريد حقنا. هذه قضية، لكن عموما القانون باطل. القانون الذي فيه أنك لا تخرج من الأرض إلا بإذن المستأجر، والمستأجر لا يخرج إلا بعد أن يأخذ نسبة من الأرض، باطل. بارك الله فيك. أما سائر ما في الورقة فقضية تحتاج إلى استماع بصورة متقنة. حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء والوضوء عند كل صلاة. رواية بالسواك عند كل صلاة ثابتة، وعند كل وضوء أيضا لها سند ثابت. أما لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة لا يثبت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.